يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السادس من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، تحدثنا في الدرس الماضي عن هديه في الثياب وفي اللباس، ومن الثياب واللباس ما يلبسه الإنسان في قدميه، فما ينتعله، ما يلبسه من خف أو نعل أو حذاء، هذا من ثيابه ومن لباسه. وقد جاء عن قتادة رحمه الله، إمام من أئمة التابعين، أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صف لنا نعاله. فمن كتب في الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، اعتنى بذكر وصف نعله. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لهما قبالان، والقبال هو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الأصبعين، رواه الإمام البخاري في الصحيح. له قبالان، يعني مو واحد. نحن النعال التي نعرفها نجد أن لها قبال واحد وهو ما يدخل بين الأصبع الكبير والذي يليه. النبي عليه الصلاة والسلام نعله كانت لها قبالان، أحدهما يدخل بين الأصبع الكبير والذي يليه، والثاني يدخل ما بين الوسطى والذي يليها. وهذا لا شك أنه أحكم عند ارتداء المرء لنعله، أحكم لأنه يؤدي إلى ثبوت القدم في النعل، فلا يعني يكون هنالك اضطراب أثناء المشي أو إذا ركض بها. وفي الصحيحين أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية هي التي لا شعر لها أو لا شعر عليها، مصنوعة من جلود البقر المدبوغ. فهذا التابعي عرف أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة حرصا في اتباع السنة النبوية، فأراد أن يتثبت من هذا الأمر فسأله عن سبب لبسه إياها، هل هو من عادته أو أنه يعرف في ذلك سنة. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما. فإذا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يلبس من الجلد المدبوغ، جلد البقر المدبوغ. فلو أن رجلا لبس نعالا أو خفا أو حذاء من جلد لقلنا له هذا جائز، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لننظر هذا الجلد الذي تلبسه الحذاء منه هل هو حلال أم حرام، هل هو طاهر أم نجس. فإن كان مدبوغا من حيوان مأكول اللحم كالبقر الغنم الإبل حمار الوحش، هذه كلها حلال لنا أكلها، جاز له أن يلبس ذلك إن دبغ. أما ما لا يجوز له لبسه مثل جلود السباع، جلود الثعابين، وهذا أمر مشتهر أنه تكون محفظة أو حذاء مصنوع من جلد الثعابين، وهذا أمر محرم لأن الثعبان غير مأكول اللحم ونحن مأمورون بقتله، فلا يجوز الانتفاع بجلده على الصحيح دبغ أو لم يدبغ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة يلبس بل ويصلي في نعلين مخصوفتين، وكان يخصف نعله بنفسه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أمنا عائشة وغيرها. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي منتعلا وأن يمشي حافيا. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. هذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح. معنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس فردة في قدم والقدم الأخرى حافية، يلبس مثلا شراب في رجل ورجل لا يلبس فيها شيء، حذاء في رجل ورجل أو قدم لا يلبس فيها شيء، هذا ما يصلح محرم. إما أن تلبس في القدمين أو أن تمشي حافيا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن انتعال في قدم واحدة هذا من فعل الشيطان ومن لباسه، ولذلك لعله يكون من المفيد أن يمشي في بعض الأحيان الإنسان حافيا. وقد جاءت دراسات طبية تثبت أن المشي حافيا على الرمل له فوائد جسدية وصحية، هذا ليس يعني بالضرورة أن يكون ثابتا علميا أو صحيحا، لأن الأصل عندنا اتباع السنة. فالمشي حافيا في بعض الأحيان قد يورث الإنسان تواضعا ويخلع عنه شيء من هذا الكبر والغرور الموجود عند كثير من الناس. ولذلك يسأل البعض: هل يجوز للمسلم أن يتخير الجميل من الثياب، الجميل من الأحذية؟ لا شيء في ذلك أبدا، لأن المعول ليس على ما ترتديه، المعول هو ما يوجد في قلبك. جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث مخيف. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني هذه إشكالية عندي يا رسول الله، أنا أحب أن أتزين وأن ألبس الشيء الجميل. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا له أن هذا أمر لا حرج فيه: إن الله جميل يحب الجمال، هذا الذي تريده من طيب الثياب والنعال هذا شيء جميل طيب لا حرج فيه، لكن الكبر بطر الحق، أي رفضه ورده وغمط الناس، وهو ازدراؤهم واحتقارهم. هذا هو تعريف الكبر. لدينا فاصل وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. أن يلبس الإنسان نعلا جميلا، حذاء طيبا مريحا، هذا لا حرج فيه ولا إشكالية مطلقا، لكن الكبر هو ما يفعله كثير من المسلمين في هذه الأيام. تجد من يدفع الأموال الطائلة لشراء حذاء، وعادة عندنا نقول لشراء حذاء أعزكم الله وأكرمكم، لأن ذكر الحذاء أمر يعني مستهجن غالبا عند الناس، أمر يعني من الأشياء الدنية ما يذكرها الناس بتبجيل وتكريم. الآن اختلف الوضع، أنا ربما أشتري هذه الغترة أو هذا اللباس بمئة ريال، 150 ريال. الحذاء الذي أرتديه في قدمي قد يكون بمئتي ريال أو 300 ريال، على حسب نوعه وراحته وشكله وجماله، وهذا أمر مباح. أما أن تجد بعض المسلمين يدفعون 10,000 ريال، ما يعد راتب عائلة فوق المتوسط في الشهر، لشراء حذاء، ويعتنون اعتناء بالغا في أن يكون من ماركة، يا أنه مثلا يكون للنساء أحذية برادا أو لوي فيتون أو جوتشي أو كوتش أو مش عارف إيه، أمور عجيبة. امرأة تشتري حقيبة يد 15,000 ريال أو 20,000 ريال فقط لوجود قطعة حديدية تدل على الماركة، هذا من السفة، ولا يفعل هذا إلا إخوان الشياطين المبذرين، هذا من الإسراف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا من الأمور المحرمة. نعم البس الجميل المريح المفيد، أما أن تلبس في قدمك أغلى مما تلبسه على رأسك وعلى بدنك، لماذا؟ إن قال قائل: أنا ثري وأنا غني وأنا أريد أن أستمتع بما أحل الله لي عز وجل، نقول: يا أخي كيف تجد قلبك إن لم يوجد هذا الحذاء واضطررت أن تلبس ما يعرف باسم الشبشب، هذا اللي بريال أو بريالين تجده يتوضؤون به الناس، كيف تشعر؟ قال والله يا أخي أشعر بخزي، أشعر بخجل، لا أريد أحد أن ينظر إلي. إذن أنت الذي يرفع قيمتك ويخفضها هذا النعل، أيكما أغلى؟ هذه مصيبة. إذن لابد للمسلم أن يتوازن في استمتاعه بما أحل الله له، وفي البعد عما يبغضه الله ويغضبه من إسراف وتبذير وسفه. السنة في النعال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بلبس اليمنى، وهذا قد تقدم معنا في حبه للتيامن في كل شيء، فكان يلبس اليمنى أولا، وكان يخلع اليسرى أولا، فإذا اليمنى الأولى في الدخول والآخرة في الخروج بالنسبة للانتعال. كذلك السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بنعله. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإذا هذا الأمر أمر ليس بمباح فحسب، بل هو سنة مستحبة أن يصلي الإنسان في نعله، في حذائه، فيما تيسر له، وهذا بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. فإن ترتب عليه مفسدة شرع في حقه أن يترك المباح لوجود المفسدة التي أعظم. فلا يصلح للمسلم مثلا أن يدخل مسجدا فيه سجاد وفيه فرش بحذيانه أو بحذائه فيصلي مع المسلمين وهم يرون ذلك، هذا فيه مفسدة عظيمة، قد يضربه بعض من لا يعرف السنة، وقد ينكر عليه كذلك، وقد إن قال لهم أنها سنة، إن قال لهم إنها سنة ربما أدى بهم إلى جحودها وكفرانها، وهذه مصيبة أعظم. فلا بد للمسلم أن يكون حريصا على أن يكون في دعوته على بصيرة وبحكمة وبموعظة حسنة. وكثيرا ما تجد من الجهلة من ينكر هذه السنة لقلة علمهم، لكن للأسف قد تجد من بعض من يعرف السنة قد تجد منه تهييجا للناس ورغبة منه في فعل هذه السنة يؤدي إلى مفسدة أعظم منها، وهذا خطأ. لابد للمسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على تجنب المفاسد، لأن الشريعة قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فهذا هو لب الشريعة ككل، أنك لابد أن تحصل المصالح وأن تكملها ما استطعت، وأن تدرأ وتدفع المفاسد وتقللها ما استطعت. أما أن تفعل سنة وبهذه السنة تؤدي إلى تنفير الناس كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: إن منكم لمنفرين، هذا ما يصلح، هذا أمر نهى عنه عليه الصلاة والسلام. بقي أن نقول إن من بعض الطوائف الضالة من غلا وخرج عن النهج، وربما خرج عن دين الله عز وجل لغلوهم في نعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يغلون في النعل؟ نعم، بعض الطوائف الضالة يرون أن نعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يستشفى به من الأسقام والأوجاع، وهو دواء نافع للأمراض. ومسألة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من المسائل المطلوبة، بشرط أن يكون هذا الأثر عندي. فأنا لو أعلم علما يقينيا أن هذا هو نعل الرسول عليه الصلاة والسلام أتبرك به، لو أني أعلم أن هذا الثوب ثوب الرسول عليه السلام أتبرك به، شعره عرقه كل هذه آثاره عليه الصلاة والسلام يتبرك بها بلا شك. هؤلاء الغلاة المبتدعة يعني ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا أن المسلم بإمكانه أن يرسم نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فرسموا نعلا وقالوا هذا مثال، يسمونه المثال المعظم. تأتي بورقة ترسم عليها نعل شبشب حذاء وتنوي بقلبك أن هذا هو نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، عجيب. ثم ماذا؟ قالوا إن فعلت ذلك نلت العلا، إن فعلت ذلك هذه الرسمة تستطيع أن تستشفي بها من أوجاعك، عندك مصيبة، عندك سرطان، عندك مرض، ارسم شبشب النبي عليه الصلاة والسلام وانوي أن هذا نعله ثم استشفي به واطلب الشفاء من الله به. هل هذا كلام يقوله إنسان عاقل فضلا عن أن يكون مسلما؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بعد الفاصل، فابقوا معنا. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة، من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. السلام عليكم ورحمة الله. كما تقدم قبل الفاصل، هنالك من يدعي، وهذا من الغلو والتطرف، أنه يمكن الاستشفاء بالمثال المعظم. إيش المثال المعظم؟ تأتي بورقة ترسم عليها شخابيط وتقول هذا هو نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت لم تره في حياتك، لكن فقط انوي بالنية ثم استشفي به، تضعه على عينك تشفى من أمراضك. يقول قائلهم: ولو لم يحصل للمثال المعظم من الشرف، المثال المعظم هو هذه الرسمة، ولو لم يحصل للمثال المعظم من الشرف إلا محاكاة نعل من ليس لمجده حد ولا طرف، سيد ولد آدم، عمدة من تأخر أو تقدم، صلى الله عليه وشرف وكرم، لكان ما حصل له من ذلك كافيا وبالمنى وافيا، فكيف وجد غدا للأوصاب شافيا وللأسقام نافيا، فخواصه ظاهرة ومنافعه باهرة وفضله بين. استمع، يقول: ووضعه على المحاجر متعين، يعني ترسم الرسمة وتضعها على عينك. قال: هذا واجب، هذا دين، هل هذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ويقولون عند رسمهم للنعل، يقولون أبيات شعرية، فيقول: على رأس هذا الكون، شوف، على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطور موسى نود اخلع، وأحمد على القرب لم يؤمر بخلع نعاله، اللهم صل وسلم عليهما. يقول: مثال حكى نعلا لأشرف مرسل، تمنت مقام الترب منه الفراقد، ضرائرها السبع السماوات كلها غيارى، وتيجان الملوك حواسد. هذا يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن سورة النعل. يقول: ولما رأيت الدهر قد حارب الورى، جعلت لنفسي نعل سيده حسنا، يعني يتحصن بنعل سيد النبي عليه الصلاة والسلام عند المشاكل والمصائب. يقول: تحصنت منه في بديع مثالها، يعني في بديع هذه الرسمة، بسور منيع نلت في ظله الأمن، إني خدمت مثال نعل المصطفى لأعيش في الدارين تحت ظلالها، سعد ابن مسعود بخدمة نعله، وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، أي للصورة. هذا لا شك أنه غلو في دين الله وإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام بما لم يكن ليرضاه والله في حياته ولا بعد مماته. وهذه كلها مستقات من بعض كتبهم المعتمدة التي فيها من الكفر البواح الشيء العجيب، يعني يتكلمون عن وعن زعمهم أن هذا حبا منهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون: الحجرة النبوية بدون جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، الحجرة التي حوت الجسد الشريف، هذه الحجرة المنطقة من الأرض هي أطهر من الكعبة. عجيب هذا الكلام. يقولون في هذا الكتاب: هي أشرف، أي البقعة لا جسده الشريف، أشرف وأطهر من عرش الرحمن. هل يقول هذا مسلم؟ هم يقولون: نحن نقلنا هذا الكلام من كتب العلماء، ونقل الكافر ليس، نقل الكفر ليس بكافر. هذا كلام غير مقبول. يقولون: إذا أتيت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقل: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، السلام عليك يا باطن. هل يقول هذا مسلم؟ والله عز وجل يقول في الآية الثالثة من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا الله عز وجل. لكن يقولون هذا حبنا له عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤول بأنه الأول من يخرج من تنشق عنه الأرض، والآخر من كذا. هذا كلام غير مقبول مطلقا، ولا يصدر من مسلم عاقل، إنما هو الغلو والخروج عن دين الله عز وجل. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما نرى من الناس من يلبس الخاتم ويقول هو سنة، فهل هو سنة؟ الجواب: إن التختم ليس بسنة. النبي عليه الصلاة والسلام تختم للحاجة وليس للزينة، صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض قد يعني يغلو ويذهب إلى مذاهب عجيبة، فيتختم زعما أنها من السنة، ويتخير أنواعا من الحجارة، فهنالك العقيق وهنالك عين النمر وهنالك شيء أحمر وشيء أسود وشيء بني، وهذا اعتقاد معروف عند الشيعة يفعلونه الرافضة، يفعلونه تدينا، وهو من الأمور الشركية، فيقولون هنالك الخاتم الذي يساعد على الحصول على الولد، وآخر يزيد في الرزق، وثالث يمنع من الضر، وآخر يجلب النفع. هذا كله شرك بالله عز وجل، ولا أصل له ولا حقيقة، لأنها حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أبدا. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق، يعني كان يتختم بالفضة، وكان فصه حبشيا. قيل كان له أكثر من خاتم، وقيل هو خاتم واحد وهو الصحيح، ولكن الذي صاغ هذا الفص صنعه حبشي فنسب إليه. طيب، هذا الخاتم لماذا اتخذه عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الحديث المتفق على صحته أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكتب الرسائل يدعو فيها الكياسرة والقياصرة وملوك الدول والأمم التي حوله، وهذا أو هذه وظيفة ولي الأمر الإمام الأعظم أن يدعو الناس إلى الله عز وجل، فلما أراد أن يكتب لهم الرسائل قالوا له إن الملوك العجم ما يقبلون الرسالة إلا بختم، تكون ممهورة بختم، فاصطنع خاتما صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الخاتم أو المهر الذي يمهر به يختم به، ماذا كان مسطورا عليه؟ كان نقشه محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، لا كما هو مشتهر الآن للأسف الشديد شعارا للجماعات الإرهابية والخوارج، تجده على أعلامهم قاتلهم الله أن يؤفكون، الذين وصفهم الله عز وجل الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم كلاب النار، تجد عندهم هذه الأعلام السوداء وعليها الله رسول محمد، ويقولون أن هذا ختمه عليه السلام. هذا غير صحيح، ما ثبت في السنة أنها كانت مقلوبة هكذا، إنما الثابت أنها كانت محمد سطر الأول الفوقاني، ورسول ثم لفظ الجلالة الله، هذا ختمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخاتم كان عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين فترة من خلافته، ووقع منه في بئر أريس، هذه البئر المعروفة، بئر أريس هذه هي البئر التي أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بجانبه، ولم يكن هنالك مكان، أدلوا رجولهم في البئر، فجاء عثمان وجلس في مقابلهم، كان يبشر أبا بكر وعمر بالجنة، قال إذن له وبشره بالجنة، إلا عثمان قال إذن له وبشره الجنة على مصيبة تصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاسترجع ودخل. هذه البئر موجودة بالقرب من مسجد قباء، وكانت معروفة إلى وقت قريب، ثم إنها دخلت في التوسعة الأخيرة في الجهة الغربية منه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان يتختم في اليمنى، لكنه نهى عن التختم في هذين الإصبعين، في السبابة وفي الوسطى، حرم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب اللباس من صحيح الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختم في الوسطى والسبابة. والصحيح أن هذا النهي خاص بالرجال، أما النساء فلها أن تتختم كما شاءت. وبالنسبة للتختم بالذهب فهو أمر محرم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه نزع خاتما من ذهب من يد أحد أصحابه وهو مغضب عليه الصلاة والسلام، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. كما جاء النهي عن التختم بالحديد، وهذه مسألة فيها خلاف، والذي يظهر والعلم عند الله أن التختم بالحديد مباح ولا شيء فيه، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.